الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الرضاعة وأحكامه، وبينا ما يسر الله تعالى ببيانه، وقرأنا الروايتين الأوليين من كتاب الرضاعة، وبينا من خلال ما قرأنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ثم توقفنا عند حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إذني له، فإنه عمك تربت يمينك. أولا، أبو القعيس اسمه وائل ابن قعيس ابن أفلح ابن أبي القعيس الأشعري، وأخوه اسمه أفلح ابن قعيس ابن أفلح ابن أبي القعيس الأشعري. وفي كتب أهل العلم قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه في كتابه فتح الباب: كان لعائشة عمان من الرضاع. العم الأول كان عما لأبيها، رضع مع الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، والعم الثاني كان أخا للرجل الذي أرضعت امرأته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وكلا العمين لهما الحرمة كحرمة النسب. ومن ثم قالوا إن أفلح كان أخا لأبي القعيس، وأبو القعيس كني بهذه الكنية، بعض أهل العلم قال أخذ كنية جده، وبعضهم قال بل كان يسمي قعيسا فسم فكني بأبي القعيس. والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها ما كانت تعرف أن الأب من الرضاع يحرم، كانت تعتقد أن المرأة التي أرضعت فقط هي الأم المرضعة. ومن ثم قالت: يا رسول الله، أرضعتني امرأته، أرضعتني امرأته. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أن اللبن أصله الرجل، أصله الرجل، لأننا ذكرنا في اللقاء الماضي البكر يندر وجود اللبن فيها، لكن اللبن يكثر في من؟ في المرأة التي تزوجت فحملت فولدت. ومن ثم أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن أصل اللبن هو الزوج. ومن ثم قال: إذني له، يبقى في الرواية احتياط أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها في من يدخل عليها، وهذا كان بعد فرض الحجاب. فرض الحجاب، الحجاب فرض في السنة الرابعة من الهجرة، حيث غزوة بني المصطلق، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها قبل الغزوة ما كانت تلبس الحجاب يعني النقاب، وكانت خفيفة البدن، وكان الجميع يعرفها. لكن لما كان من أمرها في غزوة بني المصطلق وتحرك الجيش وذهابها لقضاء حاجتها ثم مجيئها بعد تحرك الجيش، وكانت قد لبست الحجاب، فلما رآها صفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وارضاه وقد كان في مؤخرة الجيش، رآها فعرفها، لم يعرفها من وجهها لأن وجهها مغطى، إنما عرفها لأنه كان يراها قبل الحجاب. فلما لبس الحجاب رآها بخفة وزنها فقال هذه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهذا قولها كما في صحيح البخاري، قالت وكان قد رآني قبل الحجاب. يبقى الحجاب فرض في السنة الرابعة من الهجرة. احتياط السيدة عائشة في من يدخل عليها ما أدخلته إلا بعد أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما استأذنته أفادها علما أو أحاطها علما أنه أبوها في الرضاع، أنه أبوها في الرضاع، وأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام ساعة إذ بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. عندنا في سلوكيات المسلمات اليوم عشوائية، هناك المرأة عندما تنتقل تنتقل، لكن تتغالى في النقاب عندما يدخل عليها عمها أو خالها فلا تكشف له، وهذا خطأ، هذا خطأ، هي تغطي على الأجنبي. أما عمها في النسب أبوها، العم أب والخال كذلك أب، فلماذا تغطي على عمها وعلى خالها؟ إنما هو الغلو، والغلو هو والتفريط سواء، يعني المرأة التي تغطي وجهها على عمها وعلى خالها وعلى جدها كالمرأة السافرة تماما، عارف السافرة اللي هي إيه؟ المقصرة في الحجاب، المقصرة في الحجاب مفرطة، والتي انتقبت وتغطي على محارمها عندها إفراط. يبقى فيه تفريط اللي هو تقصير، وإفراط يعني مبالغة وغلو، والمبالغة والغلو كالتفريط لأن هذا خروج عن الشريعة، وهذا إيه؟ وهذا كذلك. ومن ثم المرأة اللي بتغطي من جدها، امرأة واحد من ثنتين، إما جاهلة وإما عندها غلو وتشدد، وفي الحديث الذي عند مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، والمتنطع هو المتشدد في غير موضع الشدة، يري الناس دينا يعني على هواه، والأصل أن تري الناس الدين الذي جاءك به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. إذن على المرأة أن تتعلم على من تخرج بوجهها وعلى من تغطي وجهها. في الرواية التي تلي هذه الرواية ذكرنا في اللقاء الماضي أن هذه الرواية تدخل تحت عنوان لبن الفحم، ذكرنا هذا وقلنا الفحم المراد به من؟ الزوج. وذكرنا ساعة أن ذكرنا الحديث قلنا لو كان للزوج 20 امرأة ممكن يبلغ 20 امرأة؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن يا أخي اسمع شوية، 4 ماتوا وأربعة اتطلقوا، تضحك ليه؟ وأربعة تحتيه، وقبل ما يموت جاب 4، بعد ما طلق الأولين وأنجب من العشرين امرأة بنين وبنات، ورضع أحد الناس مع آخر لبن، مع آخر لبن، برضاعه هذا يحرم على كل الذرية، المرأة الأولى والثانية والثالثة وانت ماشي، لأن اللبن أسموه مين؟ أسموه الرجل، وده اسمه لبن الفحل. اسمه إيه؟ لبن الفحل. ما تخافش، ما هو يقولون عن الرجل فلان كامل الفحولة، وهل هذه شتمة؟ أبدا، ليست شتمة ولا مسبة، إنما إذا قال فلان ليس بفحل يؤخذ من قولهم ليس بفحل مسائل، إما أنه ليس بفحل لأنه لا يهار، يعني ديوث يعني، وعند ذلك وصفه بالفحولة شرف، وترك الفحولة في توصيفه تلف وقرف. فما هذا؟ إن قال ليس بفحل يؤخذ منه أنه ليس بشهر ولا ليس عنده غير على حريمه ولا على دينه، وليس بفاحل يعني ليس فيه ما في الرجال، يعني لا يشتهي النساء، وكل هذه مسبة ولا افهم من ثم افهم. لبن الفحل ذكرنا حاله وحكمه. عندنا رواية عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال عقبة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال عقبة فأعرض عني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، يعني ذكر له ذلك مرة ثانية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. الرواية ذكرناها في الأحكام، لكن الرواية فيها إفادات. الإفادة أن عقبة بن الحارث لما تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب تزوجها وهو لا يعلم أن بينهما رضاء. طيب زواج المجهولة يجوز أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يعني مجهولة، يعني لا غير معلوم طريق يحرمها عليه، جائز أو غير جائز؟ جائز، هو الأصل أن يتحرم. طيب لم يحدث تحري وتزوجها على مظنة أنه ليس بينهما ما يحرم الزواج، هو فعل هذا، ثم بعد فترة جاءت امرأة سوداء، يعني بشرتها ايه؟ سوداء، فقالت تزوجت أم أهاب أو أم يحيى؟ قال نعم، قالت كيف وقد أرضعتكما، من قال تزوجت؟ أنا مرضعهم مرضعها. طب لو جاءت امرأة وقالت لك أنت متزوج مين؟ وأنت متزوج من فلان، الله ده مرضعاكم، لو جاءتك بمثل هذا أي شيء تصنع؟ هتعمل إيه أنت؟ الأصل عند مثل هذه الأحوال أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في القرآن عندنا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق، الآية في مفهومها ومضمونها إن جاءكم عدل بخبر تتبين ولا تقبل؟ ها؟ الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في مفهومها إن جاءكم عدل بنبأ فاقبلوا. طيب ننظر في المرأة، أهي من الفاسقات أم من الفضليات؟ هل هي امرأة مستقيمة الخلق أم هي امرأة عوجاء؟ عوجاء في سلوكها؟ أيوة، في امرأة تريد أن تعكر، وامرأة يعني مفلوتة، مفلوتة وتريد أن تعكر، تقوم تعمل بومبة مثل كده، تقول لك أنا مرضعك أنت امرأتك. سلوكيات المرأة إيه؟ منضبطة ولا منحرفة؟ منحرفة، يبقى نتبين بقى نتبين. أذهب إلى من؟ أذهب إلى أمي، أذهب إلى خالاتي، أذهب إلى حماتي هي أمراتي، وأذهب إلى أخواتي، ثم أسأل أبي أنا رضيت من فلانة؟ أمي حتقول يا ابني ما حصلش، يا ابني أنا لا رضعت حد ولا رضعت من حد. أصدق أمي أم أصدق المرأة؟ أصدق أمي. يبقى أنا هنا تبينت لماذا، لأن الخبر خبر إيه؟ خبر امرأة فاسقة. أما لما عندما تكون امرأة منضبطة وليست لها شهرة إلا شهرة طيبة في الصدق، طيب سأرجع كذلك إلى أمي. يما صحيح؟ هتقول لي يا ابني والله أنا ناسية. ناسية يبقى عند ذلك خبر المرأة فيه من الصواب ولا لا؟ فيه من الصواب. نسأل بعديها، طب يا خال حجة أنا رضعت منك كم مرة؟ هتقول والله يا ابني متهيألي هي لأمك سبتك معايا لما راحت تطحن بس، رضعتك مرة واحدة. نخلص ولا نخلص؟ نخلص ولا نخلص؟ نخلص على الكلام. مرة ما تحرمش، مرتين ما تحرمش، ثلاثة برضو ما يحرموش، أربعة ما يحرموش، الخمسة ما عادش فيه كلام. الخمسة ما عادش فيه كلام، يبقى خمس رضاعات. مسك الصدر خمس مرات بس سال، لا ولا حاجة. لكن خمس رضاعات مشبعات، مشبعات. علامة شبع الصغير ايه؟ ينام بس؟ هو لازم ينام يعني؟ يلعب. طب هو الصغير لا نام ولا لعب، لكن اعطته الصبر شبع وسكت، لم يتناول الصبر مرة ثانية، خلاص يبقى شبع. يبقى اذا امسك الصبر خمس مرات وشبع كان الرضاع قد بلغ النصاب، وعند ذلك يحرم على من ارتضع منها او رضع عليها. يبقى اذن في مثل هذه الاحوال بنسأل. ولذلك عقبة بن الحارث اي شيء فعل راح فين؟ راح على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ذهب مباشرة. يا رسول الله فلانة اخبرتني بانها ارضعتني وزوجتي. قال عقبة فاعرض عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعراض معناها ايه؟ اخذ نفسه منه كده. طب يا ترى لماذا اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الاعراض دليل رضا ولا غضب؟ دليل رضا ولا غضب؟ غضب. طب يبقى نوصل يعني كانه قال له يعني الله وانت ازاي تزوج واحده حرام عليك؟ يبقى ده سبيل مقنع للاعراض ممكن. طيب الثاني قال لك اعرض عنه يعني لقوله هو خبر، هو خبر ما تحطش مخ. فلما كرر عليه السؤال قال له خلاص اعمل لك ايه؟ هي اخبرتك بانها ارضعتكما. ومن ثم فورا عند ذلك فرق بين الرجل وامرأته. الفراق غير الطلاق، الطلاق يكون من ايه؟ من نكاح صحيح. النكاح ده صحيح ولا نكاح شبهة؟ النكاح اللي هو تخلله رضاع غير معروف، نكاح صحيح ولا نكاح شبهة؟ نكاح شبهة. ونكاح الشبهة لا يدخله الطلاق، انما يفرق بينهما فرقة للأبد. طب والأولاد يروحوا فين؟ ينسبوا إلى أبيه. أيوة شيء الاسم مستحيل نفرط فيهم، هم أبناء شرعيون. أيوة أبناء شرعيون. افهم هذا الترتيب ومن ثم تفهم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن يفرق بينهما. قبل شهادة امرأة واحدة ولا لا؟ ومن ثم عند العلماء في الشهادة قالوا الشهادة في الأصل نصابها رجلان، فإن لم يكون رجلين فرجل والمرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يعني قال لك امرأتين لماذا؟ لأن المرأة بيغلب عليها النسيان أكثر من الرجل، يعني عندها النسيان كثير. بخلاف الرجل اب ينسى، بس لكن لا ينسى نساء المرأة. ومن ثم لعل واحدة عندها فكر وذكر تذكر الثانية. طيب لكن هنا في هذه المسألة قابلة شهادة امرأة واحدة، وعند العلماء اختلفوا في قبول الشاهد الواحد وخاصة في المرأة. فريق أجازها نصا بالحديث، وفريق قال تقبل شهادتها مع اليمين. مع الايه؟ اليمين، يعني تحلف بالله العظيم ما قالت هذا القول من قبيل قطع الرحم، ولا من قبيل التفريق بين الزوجين، ولا من قبيل تأليف فريق، إنما قالته خوفا من الله. عند ذلك يؤخذ بشهادتها ويفرق بين الرجل وامرأته فرقة إلى الأبد. طيب بعد ذلك عندنا الرواية الخاتمة في الباب عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، احتملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي بن أبي طالب: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد بن حارثة: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. تعالى الرواية اللي فيها دي، سيدنا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه له لقب، مين يحفظه؟ لقبه ايه؟ لقبه ايه؟ الاول اسد الله، وعنده وهو حي. عندما استشهد لقب بسير الشهداء، وسيدنا حمزه رضي الله عنه وارضاه استشهد في غزوه احد، وغزوه احد كانت سنه 3 هجري. طيب لما حمزه اسلم كان له بنت في مكة، تعرف من هذا أن أمها أسلمت ولا ما أسلمتش؟ لو أسلمت كانت هجرت، لأنه لم يبق في مكة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا كافر أو مستضعف. المستضعف من الناس هاجر، لكن ابنة حمزة كيف تكون مستضعفة وأبوها حمزة؟ ده حمزة لما جاء من قمصه، القمص اللي هو الصيد، وأتى كان دائما من عهده وعادته أن إذا جاء من مشوار أو من سفر لا يأتي بيته أولا، لأن كان ده في الجاهلية، يأتي الحرم أولا، يطوف بالبيت ثم يذهب إلى بيته وهو مشرك. فجاء يوما من قمصه ودخل الحرم ليطوف، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد ألم الحزن به، فأخبرته مولاة عبد الله بن جدعان، قالت له: يا أبا عمارة، أنت ما عرفتش حصل إيه؟ قالها: إيه اللي حصل؟ قالت له: إن الحكم بن هشام ضرب ابن أخيك. كان أبو جهل لعين، خلى نصر في الكعبة بطوف وضربه. فحمزة كان مشركا، لما علم هذا أخذته الغيرة، ترك الحرم وذهب إلى فين؟ ذهب إلى بني الندوة، وما استفهمش من غير تفاهم، دخل كده لا سلم ولا كلم: مالك يا أبو عمارة؟ قال: أين الحكم؟ قال: هذا هو ده. فما استفهمش معاه، راح خبطه على طول بطحه، خبط أبا جهل وبطحه. إيه اللي حصل؟ فأبو جهل قال لهم: دعوه، فإني آذيت ابن أخيه. هو عنده حال. الله حمزة اللي يعمل كده يعني يبقى مستضعف؟ امرأته تبقى مستضعفة؟ لا. لكن العلماء قالوا لعل زوجته لن تسلم، ومن ثم سافر حمزة وكانت ابنته صغيرة، كيف يأخذها؟ بقيت مع مين؟ مع أمه. لما جاء مثلا في مكة، متى جاء مكة النبي عليه الصلاة والسلام؟ جاءها سنة 7 ومنع عنها، مش كده؟ ولا منع سنة 6؟ منع سنة 6، ثم قدمها سنة 7 في عمرة القضاء أو عمرة الإيه؟ القضية بتاعة الصلح يعني. وجاءها سنة 8 فاتحا لها، وجاءها في حجة الوداع. يا ترى بقت في أي قدمة كانت؟ لو قلنا سنة 7 أخذت قريش له الحرم 3 أيام، 3 أيام. طيب، وكان معاهم علي؟ أيوه كان معاهم علي. وكان معاهم جعفر ولا ما كانش معاهم جعفر؟ جعفر سنة 7 هو قدم من الحبشة سنة 7 بعد خيبر، وخيبر كانت في صفر. طيب، ويبقى هو اعتمر صلى الله عليه وسلم في سنة 7 في ذي القعدة، يبقى ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، يبقى كان معاه جعفر، يبقى كان معاه جعفر. ولو كان سنة 8 يبقى برضه كان معاه جعفر. الخلاصة لما هو خرج من مكة رأته ابنته حمزة، قالت له يا عم، قالت لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول لها عمها ولا ابن عمها؟ عمها ولا ابن عمها؟ ابن عمها وعمها. كيف؟ ما هو أخو حمزة في الرضاعة، يبقى عم ولا مش عم؟ وهذا مناسبة الرواية، مناسبة الرواية جاءت في كتاب الرضاعة ليدلل أن العم في الرضاعة عم. عم، قالت له يا عم يا عم، فنظر لها الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يحملوها. مين اللي يحملها؟ اختلفوا بدر، اختلفوا 3. علي قال ابنة عمي وأنا أولى بها. ثم هو حمزة عم جعفر وعم علي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي. يبقى مين بيتميز عن الثاني؟ ابن العم ولا ابن العم وخالتها تحته؟ مين فيهم أميز؟ اللي خالتها تحته أميز، ما هو الخرابة واحدة. بس هنا في زيادة، سلمى بنت عميس كانت تحت حمزة رضي الله عنه وارضاه، وأسماء بنت عميس كانت تحت جعفر رضي الله عنه وارضاه. يبقى سلمى وأسماء إخوات أختان، يبقى إذن جعفر كان سلفا لحمزة. عارف السلف اللي هو إيه؟ العديل باللغة المصرية، كان عديل، وعديل عمه، وأخذ أخت مرات عمه. طيب، فقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بن حارثة ابنة أخي. أخو مين؟ ما هو حمزة مش أخو زيد؟ أخوه مش أخوه؟ أخوة الإسلام واحدة، الأخوة الثانية أخوة الإخاء. لما نصل هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وآخى بين المهاجرين والمهاجرين والأنصار والأنصار، شيء واحد ضعيف لواحد قوي، واحد فقير لواحد غني. وكان مما آخى آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، ومن ثم كان زيد بن حارثة وصي حمزة وكان أخا له، قال أنا الوصي بتاعه وأنا أخوه. فقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم. افهم شوي، هذه الجزئية العلماء بنوا عليها فروعا كثيرة. قالوا في الحضانة من أولى بحضانة الصغير، أقارب الأم أم أقارب الأب؟ لا، مسألة خلافية، ما تقطعش، مسألة خلافية. أيوة الأم هي الحاضنة، الأم باتفاق ما فيش كلام، لكن إذا عدمت الأم، لما تبقى الأم كافرة هل تبقى الوصاية الأم الكافرة؟ لا، لا ولاية لكافر على إيه؟ على مسلم. أما تنتقل الولاية لمين؟ لعماتها أو لخالاتها. عند الحنابلة قالوا لعماتها، قالوا لأن أخوات الأب أعلى في القرابة، أعلى في القرابة من أخوات الأم، بيسموهم أخوات عصب مش كده؟ أما أخوات الأم أخوات إيه؟ رحم. وعند غير الحنابلة قالوا أقارب الأم أولى بالحضانة، واستدلوا بهذه الرواية. الحنابلة ردوا على الرواية قالوا إن العمة لم تطلب بها، لو طلبتها العمة والخالة قالوا تقدم العمة، قالوا لكن في هذه الرواية عمتها لم تطالب بها، ومن ثم قال إيه؟ الخالة بمنزلة الأم، وقضى بها لخالتها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب، يبقى إذن بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الرضاع، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نتناول كتاب القصاص.